موقع أنا السلفي. بسم الله، هذه دقيقة عقدية عنوانها معنى التمسك بالكتاب والقيام بحقه. ما هو المقصود بالتمسك بالكتاب بالقرآن، وما هو المقصود بالقيام بحق القرآن؟ المقصود بذلك أو معنى ذلك حفظه وتلاوته والقيام به آناء الليل والنهار، وتدبر آياته، وإحلال حلاله وتحريم حرامه، والانقياد لأوامره، والانزجار بزواجره، والاعتبار بأمثاله، والاتعاظ بقصصه، والعمل بمحكمه، والتسليم لمتشابهه، والوقوف عند حدوده، ونفي تحريف الغالين وانتحال المبطلين عنه، والنصيحة له بكل معانيها، والدعوة إلى ذلك على بصيرة. والحمد لله رب العالمين.